إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فريق عمل النهاردة: أحمد دياب وسيد عبد العزيز من أسرة الإعداد، ومن أمام المايكروفون مروة أمين. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام من تقديم مروة أمين، رئيس التحرير أحمد دياب، ساعد في الإعداد سيد عبد العزيز. مش بس داخل مصر، الحقيقة حول العالم هو عرف يسجل اسمه في التاريخ كأحد أكبر علماء الآثار في العالم، ويكون فخر لكل مصري يشوف صورته هو جنب كل رؤساء العالم ونجومه، بيروح كل المناطق الأثرية وبيشرح لهم تاريخ مصر العظيم. الحقيقة هو شرف لينا، وبنشكره طبعا ان هو يعني وافق ان هو يعمل معانا هذا الحوار وهذا اللقاء، ومعانا ومشرفنا عالم المصريات ووزير الدولة لشؤون الأثر سابقا دكتور زاهي حواس. اهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام. اهلا سهلا، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب، ويعني احنا بنتشرف بوجود حضرتك، ولكن حقيقة يعني ليك لقاءات كتيرة جدا عالميا مش بس في مصر. انا حابة ان انا ادخل في حياة زاهي حواس، مش عايزة ادخل شوية في الاثار وما الى ذلك، فياريت نعرف زاهي حواس منذ الطفولة. يعني عايزين نعرف زاهي حواس وهو صغير كان بيلعب ايه، كان بيحب ايه، كان نفسه يطلع ايه. يعني انا هسيب لحضرتك ايه العنان وحضرتك. لا انا كنت شقي جدا وانا صغير، واتولدت في بلد اسمها العبيدية، دي جنب بين فرسكور ودبياط، وكانت زمان تبع المنصورة، دلوقتي تبع محافظة دمياط. والبلد دي بلد صغيرة جدا على النيل، لكن أغلب اللي فيها مثقفين، يعني مثقف يعني مش من خلال الجامعات لكن مثقفين. يعني مثلا البلد دي أولا كان فيها ناس عندها مكتبات، فلاحين عنده مكتبة في بيته، المكتبة دي فيها كل الروايات اللي خلقها ربنا. فأنا تعلمت المكتبة صبر الأزاز محمد حافظ، كنت استلف منه كتب وأقراها وأرجعها له، لكن أنا كنت شغوف جدا بالحاجات اللي فيها المغامرات، أرسين لوبين كتب بتاعته، شارلوك هولمز، يعني كنت أموت في أي حاجة فيها المغامرة. فكان يعني كان زمان وأنا صغير كنت يعني غاوي سينما، فكنت باخد مصروف ليا خمسة صاغ أعتقد في الوقت ده، كنت أحوش ثلاثة صاغ أجيبهم رواية المترجمة بتاعت أرسين لوبين، والفلوس التانية أحاول أخد فلوس تانية من أبويا عشان أروح السينما. أنا يعني طول عمري من هواة السينما بشكل غير عادي، بحب السينما جدا. مين بطل حضرتك في السينما المفضل؟ لا أنا كنت بقى أموت بقى فريد شوقي أفلامه كلها، وكنت بقى معجب بمين؟ بكمال الشناوي. كان كمال الشناوي أغلب أفلامه بركب عربية مفتوحة ولابس بدلة بيضة وبتاع ومعاه شادية ويغنوا، وكان أغلب أفلامه هو بقى محامي. فطول عمري في دماغي وانا صغير وانا عندي 5 سنين طول عمري عايز ابقى محامي، يعني كان املي وحياتي هي المحاماه. بس ارجع بقى تاني وانا في البلد بقى، كنت اولا في شهر رمضان ده انا لسه كاتب مقاله اتنشرت في مصر اليوم الاسبوع اللي فات، واتكلمت فيها عن مراحل حياتي في رمضان في البلد، في القاهره، في اسكندريه، في امريكا، في الجبل. أجمل مرحلة في حياتي بتاعت البلد. ليه؟ فعلا. يعني أنا ما أفتكر وأنا عندي 5-6 سنين كان أبويا مصمم إن أنا لازم أتعلم القرآن الكريم. فكان في البلد عندنا راجل اسمه الشيخ يونس. فالشيخ يونس ده كان يجيب كل الأولاد بتوع البلد ويقعد نقعد نقرأ القرآن لقبل الفطار بعشر دقايق ولا ربع ساعة. وأنا بقى كنت شائق جدا يعني، هو كان ضرير لكن كان لما يشوفني بتشقى يضرب العصاية عليا إزاي ما أعرفش يعني. لكن كنا يعني الأول طول النهار نلعب كرة، أنا كنت هاوي كرة قدم جدا، وكان في البلد بيسميني صالح سليم، وطبعا أنا أهلاوي بشكل غير طبيعي يعني، يعني الأهل ده في دمي وأنا عندي 5 سنين. فبالتالي كنا بنلعب كرة لازم رمضان، كنا بنعمل مباريات بيننا وبين البلاد التانية، كنا دايما نكسب، وأنا كنت رئيس الفرقة وكنت رئيس الأولاد يعني، أنا كنت زعيم الأطفال في البلد اللي عمل لهم كل حاجة، اسمعوا كلامي. الكرة دي كان بنلعب كتير. المهم الحاجة التانية بقى، كنا نفطر في رمضان، وبعد الفطار أبويا كان مرتب إن إحنا الأول كنت أروح، كان عندنا الراديو الوحيد في البلد كان عند خالي، فكنت أروح لخالي أسمع زوجه نبيل وألف ليلة وليلة. محطة إيه بقى؟ البرنامج العام. وبعد كده أطلع، نطلع بقى مجموعة من الأولاد، أبويا متفق مع راح شيخ تاني اسمه الشيخ مش فاكر اسمه إيه، المهم الشيخ ده كان حكاء حافظ كل الروايات بتاعت عنترة بن شداد، سيف بن زليزن، كل الروايات القديمة اللي فيها الشجاعة. فالراجل ده كان كل في رمضان بيعمل لنا مسلسل زي الأفلام يعني، يوقفنا النهاردة عند حاجة مثيرة بحيث نجري تاني يوم نجيله. فالمهم بعد كده كان أبويا ياخدني ونلف بقى على المضايف بتاعة البلد، كان كل بيت في البلد بيعمل مضيافة ونروح نقعد في المضايف دي، بقى تسمعي بقى كلام في السياسة، كلام في الثقافة، كلام في الفن، فلاحين مثقفين على أعلى مستوى. فأنا وكنت جنب النيل بقى بشوف فيضان النيل جاي، ويعني الحقيقة أن وجودي في البلد أثر عندي تأثير جامد جدا في حياتي وفي حياتي كلها، وطول المرحلة لما وصلت 15 سنة وخلصت الثانوية العامة توجهت إلى كلية الحقوق عشان أدرس وأبقى محامي زي كمال الشناوي. زي كمال الشناوي. لما كمال الشناوي كان في 2009 أعتقد كلمني في التلفون، فاتصل بيا فسكرت كمال الشناوي، فقلت له كمان، فاخدت قلت له كمال الشناوي مين حضرتك الفنان كمال الشناوي؟ قال لي ايوه يا سيدي كمال الشناوي. فحكيت له بقى، قلت له تصور انا يعني الحمد لله ان ما بقتش زيك، انا كان منتهى حياتي واملي ان انا ابقى كمال الشناوي محامي، ودخلت كليه الحقوق واشتريت كتابين ورحت المدينه الجامعيه وفتحت الكتابين وجيت اقرا، كرهت الحقوق تماما، قلت لا يمكن انا اقعد اقرا الكلام ده ليش اي معنى ولا اي حاجه. وتاني يوم رحت كليه الحقوق ورجعت الكتب وحولت من كليه الحقوق الى كليه الاداب، وده كان تغيير مسار حياتي تماما. يعني دخول حضرتك كليه اداب قسم اثار جامعه اسكندريه مظبوط، ده كان عشان حضرتك ما قدرتش تتجاوب مع المكتوب في كتب كلية الحقوق، ولا حبا في التاريخ؟ ولا حبا في التاريخ، ولا كنت بحب التاريخ نهائي. أنا كان لو حد بيسمعنا مش هيصدقنا والله. أنا بقولت ما نحكي لي أصلا قصة، قصة غريبة فضل. جدا وقصة ممكن برضو الشباب يستفادوا منها طبعا، لأن أنا بقولك ما كانش للأثار ولا التاريخ ليه مكان في حياتي نهائي، ولا كنت بحب التاريخ عامه. لكن انا لما دخلت رحت كليه الاداب، لقيت في كليه الاداب في 20 قسم فرنسي وانجليزي وجغرافيا وتاريخ وفلسفه وايه ده، طب انا هدرس ايه؟ انا مش عارف والله ما عارف. فكنت راح اقعد لسه ما قعدت اسبوع مش عارف هدخل ايه. لما بعض الزملاء قالوا لي ده في قسم جديد اتفتح اسمه قسم الاثار، طب يا جماعه اللي بيتخرج من دول بيشتغل ايه؟ قالوا بيبقى مترجم. قلت كويس، انا بحب اللغه الانجليزيه هبقى مترجم. قعدت 4 سنين يا مروه هانم في كليه الاداب، لم ما ذاكرت، كنت بذاكر وكنت كل سنه بنجح بعلمين. عارفه ان الموضوع ده ايوه بتطلع بمادتين، هو السنه دي لسه مادتين شغاله للاسف. انا بقى كل سنه سنة أولى طلعت تاني بمادتين، تانية التالتة بمادتين، تالتة الرابعة بمادتين، رابعة مقبول. تمام؟ وأنا كنت بذاكر وكنت شغال في اتحاد طلبة وجمعية عاملها اسمها الجمعية الأسرية، نعمل رحلات وحفلات وكانت نشطة لكن مش دراسة إطلاقا. كنت ما في مادة بالمواد اللي أنا درستها في الجامعة كان فيها كلمة في دماغي وأنا متخرج عن 19 سنة ونص نهائي، ولا أعرف كلمة حتى أصارت معناها إيه. نجحت إزاي؟ أن نجحت بالقوة. كان قبل الامتحان بأسبوعين أقفل على نفسي الوزارة الجامعية وأقرأ المقرر وانجح بالقوة. فكنت بسقط بقى في مواد اسمها إيه بقى كنت بكرهها، كنت باخد لغة اسمها اللغة اليونانية واللغة اللاتينية وأنا لا عارف كلمة في دي ولا كلمة في دي، فكنت بسقط. وآخر سنة بقى قدرت أن أنا أنجح بالقوة فطلعت بمقبول، يعني معناها واحد ليه مستقبل خلاص جاهل 19 سنة ونص. طب تعمل أنت إيه بقى؟ شوف حياتي اتغيرت إزاي. وأنا بقى ما عندي 19 سنة ونص كان حصل نكسة 67، فطبعا الدولة عايزة تخبي النكسة فعينونا كلنا، فتم جالي جواب ان انا عينت في مصلحة الاثار مفتش اثار. وفي الوقت ده ودونا نقابة الصحفيين 3 شهور، كل بقى فروع وزارة الثقافة مسرح والسينما والاثار و و و عملوا لنا برامج تدريبية. في الوقت ده بقى مين كان المشهور فينا؟ نور الشريف بس، وكانت معايا عبد العزيز مخيون، يعني اغلب الشباب اللي طلعوا في السينما مع عبد العزيز مخيون مع نور الشريف وعبد العزيز مخيون كانوا بيتدربوا معانا في قاب صحفيين، لكن الوحيد المشهور فينا كان نور الشريف لانه كان فيه برنامج في التلفزيون اسمه القاهره والناس او حاجه زي كده، وكان نور بيمثل فيه وكان مرشح يمثل من ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين، كان مرشح يمثل. فقعدنا 3 شهور اتعلمنا، رحت المدينة، رحت مصلحة الأثار أول بقى دخلت مصلحة الأثار وعندي 20 سنة ونص، يعني شاب صغير يعني. فجاي كنا نقف في الطابور كل يوم عشان نمضي لأن هم لسه كانوا هيوزعونا، كان لازم نتوزع بقى نروح المناطق معينة. فبص لقيت واحد والله فاكر اسمه فتح السيد ماسك ورقه وقلم وقاعد يكتب. بقول له يا استاذ حضرتك بتكتب ايه؟ قال لي ده بيمضي لده وده غايب، انا بكتب اسمه هنا عشان لو عمل حاجه بعد كده اوديه في داهيه. قلت له يا نهار اسود، يعني لقيت في حقد موجود على الناس. وانا من نوع اللي حياتي كلها بسيطه، يعني انا مثلا يمكن الوحيد في الدنيا دي اللي انام بالليل بعد دقيقه واحده، لان انا العمر عملت في حد حاجه وحشه ولا وبقى في نفس الوقت لا اسمح لحد يعمل فيه حاجه، بتنام مرتاح الضمير جدا. بس في نفس الوقت ان انا ادافع عن نفسي كويس قوي، يعني لو حد اسالي كل الشر اخو حرف وقتها تمام. لكن تاني يوم انسى انسى الشخص ده تماما. يعني انا يعني اقول لك حاجه مهمه جدا، ايام الثوره في 2011 كان كل الحراميه بتوع الاثار اتكتفوا ضدي، والراجل ده فظيع كان مأجر محل في احد المتاحف وانا عملت حاجه لمصلحه البلد ما عجبتوش قلب الدنيا، عمل ضدي، جاب ناس قدموا ضد بلاغات الروم، كان يعمل كان يجيب بقى ناس في دار التحرير يفض زي حواس حرامي اصلا، هيقول حرامي ايه غله لازم حرام اصلا. والحاجه الثانيه بقى اللي ايه الجرايد ياخد النمر يروح يحطه في الجرايد. فقعد مره فحد بعت لي الكلام مكتوب في جرنان فزعلت، ففي نفس الوقت اتصل بيا انيس منصور الله يرحمه فقال لي انت شكلك متضايق. قلت له يا انيس جريده الاهرام جريده محترمه تكتب كلام فارغ ضد واحد بدون سبب؟ قال لي يا سيدي بص حواليك انت قاعد فين؟ قلت له في المكتب. قال لي تبص الكتب اللي انت كتبتها حطها فوق بعض هتبقى اطول من اللي بيشتمك 100 مرة. انا عايز اقول لكل اللي بيسمعونا رائحة الكتب بتملأ المكان. انا من اول لحظة دخلت انا ريحت الكتب، يعني انا نفسي اوصف للناس مدى يعني الكم رهيب بكل اللغات اللي موجودة عند حضرتك. فأنا تعلمت في حياتي يمكن أنا من القليلين إن أنا عامل زي القطر أمشي على طول لقدام، عمري ما بص حواليا، لا ده غني ولا ده فقير ولا ده لابس أحسن مني ولا لابس أحسن منه ولا هو شكله حلو ولا شكله وحي، لا يوم أنا زي القطر ماشي قدام. والحمد لله كل تلامذتي اللي أنا علمتهم اتعلموا الحكاية دي ونجحوا نجاح لا تتخيله، لأن احنا 90% من الشعب المصري بنبص دايما حوالينا، ده نبص للناس ويهم قوي، يعني البص حوالينا بيأخر الناس ورا، وده السبب ان احنا ما بنتقدمش نتيجة للحقد اللي جوانا. الأمر ارجع بقى تاني وهقولك حاجة تاني قبل ما ارجع للتخرج، كمان النقد، انا اي حد ينتقدني لا ما زعلش اطلاقا، يعني انا قلت في نفسي وتعلمت دي من عمر الشريف على فكرة، لان مرة في بداية شهرتي كمان مش في النهاية كتبت مجلة أمريكية اسمها نيويوركر، المجلة دي لا تكتب غير عن المشاهير، فلقيتهم كاتبين عني 17 صفحة، نصهم ناس بتشتمني ونصهم ناس بتمدح فيا، فاتضايقت من اللي بيشتموني يعني. فمرة كنت مسافر أنا وعمر رايحين الدومينيكان ريبابليك، عزمنا رئيس الجمهورية، هو عشان ياخد تكريم في مهرجان السنه وانا اخد دكتوراه فخريه من الجامعه هناك. فانا متضايق، انا متضايق، قلت له مجله كاتبه كذا، قال لي طب ما نوصل اديها لي اقراها، اقراها ورجع قال لي شوف لو المجله دي كتبت 100 صفحه شتيمه ضدي ابقى مبسوط، دي مجله اللي بتكتبه بتكتب بس على المشاهير. فتعلمت في حياتي ان انا لما حد يشتمني ولا حاجة طبيعية، لما لا حد يكتب ضد حاجة حاجة طبيعية، يعني دلوقتي في واحدة تافهة عايزة تنشهر كل يوم تتكلم ضد في حاجات ولا ابصلها ولا ارد عليها حد، فده الحقيقة يعني سبب من اسباب النجاح ان الانسان ما يبصش حواليه ولا يرد على اي تفاهات، الا اذا كانت حاجات بتجرح كرامته لازم يرد عليها وياخد حقه، وده اللي انا عملته في حياتي. رجعت بقى في مصحة الاثار، فقلت لا انا مش ممكن ان انا الناس بتقرا بعض وبيشتموا بعض، انا لازم اسيب الاثار دي، مش ممكن انجح فيها. فحاولت ادخل وزاره الخارجيه وقعدت 6 شهور ادرس اقتصاد سياسي وقانون دولي و و و و ودخلت الامتحان التحرير نجحت الشاف وسقط. حاولت اروح وزاره السياحه ما عرفتش احول، رجعت الاثار كان مرحوم جمال مختار مطلع قرار ان انا لازم اروح اعمل حفاير في الصحراء، فطبعا انا اسيب القاهره واسيب الناس دي واطلع اروح اقعد في الجبل؟ قلت له لا يمكن، قال لي لو ما سافرتش حولك للتحقيق وهيخصموا 15 يوم من مرتبك. وحضرتك لسه في بدايه حياتك. طبعا 15 يوم مرتبي بتاع، فقلت لا، خدت شنطتي وخدت قطر اسمه قطر المناشي وطلعت على الحفاير دي. احنا كنا في مشروع مهم جدا اسمه مشروع الرياح المصري، وبنحفر المسار بتاع الرياح نشوف فيه اثار ولا لا، فكن بقى معانا بقى يمكن مثلا مئات العمال واغلبهم من بلد اسمها قفط، البلد دي بتقع شمال الاقصر، والبلد دي كل اللي فيها ناس بتشغف الاثار اديها زي الحرير، اتعلموا مع علماء الاثار، ومعهم كان الرئيس بتاعنا الرئيس بتاع العمال اسمه الرئيس دكتور، هو ما عرفش يقرا ويكتب، ابوه سماه دكتور على اسم عالم الاثار اللي هو مثلا اشتغل معاه في الاقصر ولا في حاجه. وطبعا كان معانا الحاج محمد ياسين والرئيس عبد الوهاب والرئيس حامد، فاكر لسه اسمائهم كلهم، ناس بسيطه لكن عملاقه. ففي يوم الرئيس دكتور طلع مقبره فبعت لي، وكنت انا في الخيمه ورحت وقعدت قعد يعلمني ومسكت الفرشه وقال لي انت نظف جو في نص المقبره هنا، وانا بنظف في وسط المقبره لقيت تمثال، وانا بنظف على التمثال لقيت جوايا بقول انا عثرت على حبي، I found my love، فعشقت الاثار. الانسان بقى لما بيعشق حاجه، عارف لما واحد يعشق واحده تلاقي بظاهر على شكله بالظبط، انا حصل لي الحكايه دي، قلبك دق، قلبي دق بالظبط، لما دق قلبي لقيت نفسي جاهل، لا انا عارف حاجه ولا فاهم حاجه، انا لا درست ولا اتعلمت، ده نجحت بالاول. فرجعت رحت جامعه القاهره خدت دبلوم في الاثار المصريه، وبعدين بقى في الوقت ده بدأ اسمي يطلع واتعرف، فبدأ البعثات الأجنبية عايزة تديني الدكتوراه، فجالي منحة من فرنسا، منحة من فيينا، من براغ في تشيك ريبوبليك، وقلت يالا أنا لو خدت المنحة بتاعت هبقى موالي للناس دي. فلقيت في الجورنان إعلان في منحة فول برايت، المنحة اللي بيشرف عليها وزارة التعليم العالي اللي هو البحث العلمي والفول برايت. فتلقيت مقدم معايا 500 واحد كلهم جامعة أمريكية للدراسة لمدة سنتين ما قالوش دكتوراه. فأنا دخلت الامتحان وخدت المنحة دي، لأن المنحة كانت بتعتمد على البروبوزل اللي بتكتبيه، بتقول أنت هتعمل إيه وفي اللي بلدك فيه. فأنا قلت عمره في حد بتاع أصار اتعلم بره في أمريكا، أنا وجودي حتى هيخدم بلدي في كذا وكذا وكذا. وسافرت وقعدت 7 سنين في أمريكا. السبع سنين دول غيروا حياتي، تعلمت فيها كل حاجة بتؤدي إلى النجاح. من نمرة واحد اتعلمت أثار كويس لأن قعدت 7 سنين أدرس. نمرة اتنين اتعلمت ازاي اكتب بسرعة، يعني شوف أنا لازلت بمسك القلم ده والورقة الصفرة دي بكتب عليها، وكل الكتب اللي قدامك دول شوف من فوق هنا ده كل الكتب اللي أنا ألفتها، ده كلها مكتوبة على ورق أصفر. وللتاريخ كل كتاب بكتبه قبل ما بديه للإيديتور يكتبه على الكمبيوتر ألفه، بعد ما كتب ألفه وحطه هنا كتاب كذا. لأن خلي بالك إحنا كمان ممكن واحد يقول عاوز حواشي الكتب بتاعته ده، تلاقي ناس كاتبينها له از درافت على حضرتك، محطوط الدرافت ده بكل كتاب عندي للتاريخ. لان انا بعتبر المكتب اللي انت كتيف ده هو عباره عن متحف لازم يعني يكون اسمي يخلد فيه ده مسير الدنيا دي. هذا المكان هو المكان اللي ممكن يتكلم عن كل حاجه انا عملتها فيه. فطبعا لما خدت الدكتوراه ورجعت وتعلمت بقى ازاي حاضر، ازاي تحضر دي موضوع مهم جدا طبعا، ده تعليم، لان ممكن انت تقعدي ساعه تحضر وناس تنام منك. ازاي الناس بتنامش؟ فازاي انا اتعلمت ان انا بقى اهم محاضر في العالم من اللي انا اتعلمته في 7 سنين دول. 7 سنين غيروا حياتي، وما رجعت مسكت اثار الجيزه، وبعدين مسكت الاثار في 2002. وطبعا ال10 سنين اللي مسكت فيها الاثار كانوا اهم 10 سنين اعتقد في حياه الاثار كلها، نتيجه للحاجات العظيمه اللي احنا عملناها في الوقت ده. افتحوا كتب التاريخ والحضارة والعلوم، شوفوا مصر ازاي بتقدر تاني من لزمات تقوم، واحكوا عن اجمل ما فينا عن ولاد صنع ايدينا، العيون شورت عليهم يلمعوا زي النجوم. ايجيبت كتب التاريخ والحضارة والعلوم، شوفوا مصر ازاي بتقدر تاني من لزمات تقوم، واحكوا عنا اجمل ما فيها عن ولاد صنعة ايدينا، العيون شورت عليهم يلمعوا زي النجوم. عازم ولا معزوم؟ نسيب الأثار ونروح الحياة زي حواس مرة تانية. ترتيبك بين إخواتك أنا لا كنت الكبير، أنا كبير إخواتي، وكان أبويا عندنا أرض في البلد، لكن أبويا كان بيجيب ناس يشتغلوا في الأرض، لكن يقول لي أوعى تحط صبعك في المية. هو كان مصمم إن أنا لازم أتعلم، ورغم أنه ماتوا عندنا 13 سنة. وأهم نصيحة أبويا قالها لي في الوقت ده، وهي أنقذتني من كل الناس، قال لي أوعى تحط صبعك تحت درس حد. يعني معناها أوعى تعمل حاجة غلط، عشان لو عملت صبعك تعذرس حد هيقطمه هيقطعه. اوعى تعمل اوعى. فلم امكن واحد في حياتي ابدا ان احط الصبع تحت درسه. وده عشان كده حضرتك مرديتش تروح المنح اللي اتوفرت لك. لا مش عشان كده كمان، لا عشان ان انتي، انا تعورت في حياتي ان انا يعني اما اخذ هدية من صديق تكون هدية بسيطة. وما تعلمش ان انا ممكن حد في الدنيا يقدر يشيلي. عشان كده كان الناس تقول لك وزاح وزد قريبه مين؟ انا لك عمري ما كان لي قريب ولا حد. انا كنت قوي بنفسي ان انا ما فيش حد كسر عيني في حاجه. عشان كده يعني ايام الثوره وفي 22 بلاغ ضدي، ما فيش بلاغ فيهم راح محكمه، كنت واثق بنفسي ان ربنا سبحانه وتعالى هيقف معايا، لان انا عمري ما مديت ايدي للبشر. النص الحلو عند زاهي حواس. والله أنا يعني حياتي طبعا أمي كانت أهم حاجة في حياتي، لأنها يعني كانت هي يعني حياتي كلها، وهي علمتنا وأنا عندي 13 سنة ما أبويا مات. وبعد كده اتجوزت بنت عمية طبيبة وخلفت ولدين شريف وكريم، بس ما لهمش دعوة في الآثار، واحد طبيب والتاني بيشتغل في خريج جامعة أمريكية. حضرتك طقوسك إيه في رمضان؟ أنا ما كل مرحلة كان لها رجالها. انا اقول لك المرحله دلوقتي شوفي، انا اولا بقوم الصبح بدري 7 كده 7، وانزل اكون في مكتبي 9:30، واقعد اشتغل كل يوم في المكتب من 9:30 ل 3، والساعه 3 اروح الجيم العب رياضه للساعه 4. وانا اغلب رمضان يعني 3/4 رمضان او نصه ببقى معزوم مع اصحابي في لقاءات. انا ما اروحش اي سحور، لان انا افطر وبنام الساعه 10 ما سحرش. فهذه الطقوس اللي موجوده في المرحله اللي هي دلوقتي. وطبعا الفطار بقى اللي هو بقى مع اصحابي بقى اللي انا بحبه، بنفطر في اماء الاصدقاء، بعد الفطار نتكلم حاجات كتير جدا. انا رئيس حاجه كده اسمها الفرسان. الفرسان دول عباره عن مجموعه كبيره جدا من الصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين، حوالي 60 واحد وزراء سابقين، فبنجتمع كل شهر مره، وانا رئيس المجموعه دي، وهم عايشين معايا في حاله ديكتاتوريه، مفيش ديمقراطيه، بحيث ما نتكلمش لا في الجنس ولا في الدين ولا في السياسه نهائي. ففي رمضان عندنا افطار، بنفطر مع بعض ونلتقي مع بعض ونعمل مناقشة مع بعض في موضوع معين. بكلامنا عن الصحاب، صاحب عمر زاهي حواس اللي يعني أسراره معاه. تصوري أنا يعني أنا لا، الأول أقول لك في ناس لهم فضل علي، فضل كان لي أستاذ مدرس في البلد عندنا اسمه الشيخ محمد شطة، هو الأستاذ محمد شطر ده كان بدرس لي عبارة عن كشكول، كان أبويا مخصصه لي عشان كنت بلعب، فكنت لازم هو أروح كل يوم أقعد معاه ساعة، درست الدين والحساب والعربي كل حاجة، وده كان لي فضل علي. والحاجة التانية كان في مرحلة الـ بعد كده لما رحت الجامعة، في كان الدكتور جمال مختار الله يرحمه، لما اشتغلت في الأثار ده كان راجل عظيم، وكان كل حاجة بقولها له في حياتي. ونمرة 3 أستاذي في جامعة بنسلفانيا ديفيد أوكونر. ونمرة 4 من الناس برضو اللي عشقتهم السفير عبد الرؤوف الليبي. أنا دلوقتي بعد كده حصل بقى صداقة قوية جدا بيني وبين عمر الشريف، وكان عمر من النوع اللي ممكن تقولي له أي سر من الأسرار إنه بينسى، فمش هيقول لحد. ودلوقتي طبعا أنا صديقي وعز صديق لي دلوقتي هو الدكتور مصطفى الفقي، ربنا يديله الصحة يا رب. ربنا يديله الصحة يا رب. صفة ما حدش يعرفها عن دكتور زاهي حواس. وكل الناس بتفكر ان انا يعني مش عارف كبار وجبروت، لكن يعني أنا في أعتقد طيابة مش موجودة في أي حد في الدنيا, والطيابة دي محدش يشوفها أبدا ولا حد يعرفها, لكن اللي يتعامل معايا بقى جامد وده بقى قليل. أنا ما بسمحش لحد يدخل في حياتي جامد قوي, فما بعرف محدش يقدر يعرف الصفة اللي موجودة فيها دي اللي الطيابة, ومنها بيطلع بقى أن أنا بسامح أي حد. يعني أنا ما أعتقدش دلوقتي أن أنا في حد ما بكلموش, حتى كل الناس اللي تسألي أكلمهم عادي. فالطيابة هي موجودة فيها محدش يعرفها. موهبة دكتور زاهي حواس غير الكتابة, احنا شايفين الكتابة دي يعني ده موضوع يعني مش هنقدر نتكلم عليه. موهبة دكتور زاهي حواس؟ لا انا ما اقدرش اقولك موهبتي, انا اقولك انا بحب ايه. طب هوايتك؟ يعني انا هواياتي دلوقتي بتنحصر في ان انا سينما, يعني انا من هوايات السينما بشكل فظيع, وكل يوم جمعة اصلي واطلع السينما لوحدي. يوم الجمعة تلفزيون, اقفل على نفس اوضه واقعد اتفرج على افلام الكاوبوي. في حاجه اسمها اليوتيوب, اليوتيوب دي بتجيب افلام ببلاش, وانا من هواه افلام الغرب الامريكي القديمه الابيض واسود. فدي هوايه عندي مهمه جدا. في نفس الوقت انا ما بسافر بشيل معايا الايباد واتفرج فيها على الافلام اللي هي يعني خارج لقاءاتي وخارج محاضراتي. الحاجه اللي انا بتمتع بيها دلوقتي هي دي. بكلام عن السفر, اعتقد ما فيش حد يعني يسافر قد حضرتك. ايه الدوله او ايه المكان اللي حضرتك تحب تكون موجود فيه او تحب تكرر زيارتك ليه؟ هو طبعا لا زالت القاهره هي اجمل بلد في الدنيا. ما هو انا مش بتكلم على الوطن, انا بتكلم على السفر. السفر انا البلد اللي تحبيها هي البلد اللي ليك فيها اصحاب اكتر. فانا بحب لوس انجلوس لان انا درست فيها 5 سنين, اغلب نجوم هوليوود اصحابي. فبالذات ما تيجي تعشي ليله تعشي مع جاكلين بيست, وليله تعشي مع يعني اغلب نجوم السينما, دان جروفر صديقي جدا, كان اخو مايكل جاكسون مش فاكر اسمه اللي هو مطرب برضه, يعني مجموعه كبيره جدا. فبالتالي وجودي هناك ببقى سعيد. فدايما كل سنه احب اخد اجازه بتاعتي الشخصيه واطلع فيها على لوس انجلوس. عايز اقول لحضرتك يعني مطربك المفضل او مطربتك المفضله؟ والله انا نزلت اموت في عبد الحليم حافظ, ولا يعني اقول لك سر بقى, انا اسف مفيش مطرب حالي يشجيني اطلاقا, ولا احب اسمعهم ولا اسمع اي مطرب حالي بعد عبد الحليم حافظ واغانيه الجميله. ورجعنا للحب, والاغنيه القصيره في الزمن ده كانت نعم يا حبيبي نعم, طفره. وانا من المطربين برضو الاجانب ما كنتش احب اكتر من فرانك سيناترا, لازال لان انا شفت فرانك سيناترا ده وانا عندي 20 سنه في الهرم. اتفرجت عليه وقعدت بعيد, صوته كان بيدخل في قلبي. المطربات لازالت فيروز, يعني انا يعني بصراحه زي المرحوم فيت فوزي بحبش اسمع ام كلثوم وانا ماشي, لكن ما اقعدش 3 ساعات قاعد واتفرج واسمع ام كلثوم. انا كنت استغرب من اصحابي اللي يوم الخميس ده في كل شهر لما يعرض, لكن انا اموت في صوت فيروز. ومن الاجنبيات المطربات احب اكتر اللي هي شاكيرا, لانك برضو صديقه عزيزه عندي. واحكي لك حاجه بقى على مطربه اللي هي بيونسي. بيونسي اللي جت مصر عشان تغني في الغردقه, وكان ايامها الوزير اسمه وزير زهير جرارة. فزهير كلمني وقال لي ان هي عايزه بعد ما تخلص في الغردقه عايزه تيجي تقابلك في ابو الهول. قلت له خلاص هقابلها. هي جت متاخره ولابسه زي كليوباترا وهي ظريفه ومعاها مصور وبودي جارد, وانا معايا بنت امريكانيه صغيره بتصور في مكتبي اسمها جينيفر. فبعد بدانا نتكلم وديتها كتاب, وجا المصور بتاعها صورنا, وجات جينيفر تصورنا. لقيت الحارس بتاعها راجل طويل كده اسود, ماسك الكاميرا بتاع جينيفر رميها في الارض وحدف وزيها. انا اتجننت, قلت له انت يو ار ناثينج, انت ولا حاجه وهي ولا حاجه. يا حراس نطلع الست دي والراجل ده بره كلهم وطلبتها. الكلام ده القصه دي حصلت في 2010. انا لا اسافر اي بلد في الدنيا حتى الان. كل الصحافه السؤال الاولاني ايه اللي حصل بينك وبين بيونسي؟ لا زالت هذه القصه هي اهم حدث موجود على الانترنت عشان هي شخصيه عامه هناك برده. فيعني لا هي مش مشهوره بس مشهوره المشاهير. بتقول لي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد للهوى جبار يتعب فينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من الحب ده فينا؟ بتقول لي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد للهوى جبار يتعب فينا. خايف من ايه؟ ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل ولا معزوم. نرجع لطبق رمضان بقى. ايه اكتر طبق او اكتر وجبه بتحبها حضرتك؟ بقى انا طبعا مهما اكل يعني انا فطران امبارح حنشان سمك اوكي بحبه جدا ف يعني اكلت بس لكن اهم حاجه انهي اكلي يعني شوفي انت لو رحت اي مطعم في مصر من اللي انا بروحهم او اي اوتيل يقول لك الطبق اللي احنا بنجهزه زي حواس طبق الفول. لو ما اكلتش في اخر الاكل فول اكن ما اكلتش. انا بعمل محاضرات لاجانب هنا في اوتيلات فالاوتيل ده بفطر معاهم لازم طبق اللي هم عارفين ان الحاجه الوحيده اللي انا بحبها طبق الفول ده هو طبق مقدس بالنسبه لي وبعد كده اي حاجه ثانيه مش مهمه. دكتور زاهي حواس يعني حضرتك وانت ولاد حضرتك صغيرين تفتكر كنت بتقعد تحكي لهم حواديت عن التاريخ او دخلت التاريخ في حياتهم؟ ولا مهما اولادي ملاد تاريخ دخل في حياتهم ولا حبوا الاثار ولا حتى زاروا مناطق الاثار ولا زاروا مناطق الاثار. هم حياتهم تانية خالص وعمر ما كلمتهم عن الاثار لكن هم طبعا بيشوفوا التلفزيون بيشوفوني يعني بلا شك هم بيتابعوا موضوعاتي لكن هم يعني ما جالهمش اي اهتمام بالاثار اطلاقا. انا عايزه اعرف سبب شهرة حضرتك من وجهه نظرك. العشق. العشق اللي انا عشقته للاثار هو السبب ان انا ما بتكلم كلامي بيدخل قلب الناس غير ان انا مش موظف برد كلام كده ان انت تفرق التلفزيون بعد سنة ونص. انا وجدت عملية العشق اللي جوايا دي وما بتكلم عنها الناس بتحس أنا بتكلم عن حاجة جميلة بحبها، فكلام بيدخل في ألبوم سواء برا أو جوه. يعني أنا الحاجة الغريبة اللي الحمد إن أنا لما بسافر أي بلد الناس عارفين في الأماكن العامة والشوارع، ودي حاجة ما أعتقدش إنها حصلت لأي يعني شخصية عامة قبل كده مصرية أو غير مصرية. فدي كان سببها الوحيد العشق، لأن الواحد لما بيعشق حاجة وبيتكلم عنها كلام الواحد بيدخل قلوب الناس في كل مكان، فده السبب الأساسي. الحقيقة كان تركيزنا كفريق عمل إن إحنا تكون حلقة النهاردة مع حضرتك موافقة اليوم شم النسيم. شكرا طبعا لحضرتك وافقت، وعايزين نعرف شوية، هل شم النسيم عند المصريين كانت طقوسهم في إيه؟ زمان أولا إحنا في مقابر العمال بناة الأهرام طلعنا منطقة كان بيتم تجفيف فيها السمك اللي هو السردين، سمك الملح. يعني احنا موضوع السردين ده فرعوني، ما فيش دولة في العالم حد بياكل فسيخة الا احنا، تمام؟ يعني انت لو خدت فسيخة وريتها لواحد اجنبي ممكن يغمى عليه من شكلها وريحتها. انا بموت في الفسيخ. يعني مثلا في واحد صديقي اسمه طلال من نبرو، بلد جنب نبرو، اقول له كل مرة ارجوه يجيب لي معاه فسيخ من نبرو. فالفسيخ ده اصله فرعوني، وكان المصريين القدماء شم النسيم ده هو عيد فرعوني، بدليل ان احنا بنحتفل بيه مسلمين ومسيحيين، كلنا كل الشعب المصري بيحتفل بيه. فهو عيد كان الزهور بتنبت فيه، الربيع، البصل، إعادة الحياة. يعني انت عارفة ساعات بتجيب البصلة وتقول شمم الولا المولود، لان البصلة دي بتعيد الحياة للإنسان. فكل الطقوس اللي موجودة في شم النسيم هي طقوس مصرية قديمة بتعود أصلها 5000 سنة. هل البيض في شم النسيم ليه دلالة في أيام المصريين القدماء؟ عادة الحياة، لأن بيخرج من البيضة دي المولود، المولود ده هو اللي بيرجع للحياة تاني. انت كل مظاهر شم النسيم الخص هو خاص بالخصوبة، وخاص، وبالتالي انت عنك الخص والفسيخ والبيض هي عادات فرعونية تامة. تفتكر حضرتك في أكلات مشتركة أو مشتقة من أكلات المصريين القدماء لسه موجودة غير الفسيخ والفسيخ؟ أنا شوفي، أنا عملت مسلسل سموه باسم كشف الأسرار وتموت زي والفرعنة تاني. فكنت بروح أنا في الأقصر بروح بيوت فلاحين، لازالت بيوت الفلاحين حتى الآن انت بتاكل على الارض في الطبليه، تغسلي ايديك بالبابريق. الاكل المفضل اللي موجود الوزه، الوزه المحمره دي هي عاده فرعونيه تماما. فالوز والفراخ والخضروات اللي موجوده دي كلها اكلات طلعت من عهد الفرعوني، اكلات لا تجد شكلها في اي بلد في الدنيا غير في مصر. فاذا الاكلات، انا بس نفسي في مصر يعملوا مطعم فرعوني، نفسي يعني يتعامل مطعم فرعوني بمعنى الكلمة. المنيو يبقى هيروغليفي، اللي لابسين يبقى لابسين فرعوني، الأكل يبقى فرعوني. المطعم ده أعتقد لو حد عمله هيخلي يبقى له سمعة جبارة في كل مكان. عازم ولا معزوم؟ أكيد حضرتك قضيت رمضانات كتيرة برا مصر. بتضايق جدا يوم ما أسافر في رمضان برا مصر بقى بتضايق. يعني السنة دي أنا سافرت في افتتاح معرض رمسيس الثاني، انا والوزير احمد عيسى وزير السياحه والطيران رحنا نفتتح معرض رمسيس الثاني. فانا المفروض فرنسا المفروض اقعد 5 ايام، انا خلصت الثلاث ايام وجري، لان انا ما بقدرش ابعد عن مصر في رمضان، لان كل الصيام في خارج رمضان او ذاكر رخصه تاخديها ان تفطري حاجه بتضايق. فانا دايما لما يجي لي اي محاضره في رمضان حتى لو هاخد فيها ايه برفضها تماما. لكن ساعات غصب عني زي افتتاح معرض الملك رمسيس الثاني في باريس، قلب الدنيا، قلب باريس. وعايز اقول لك حاجه، انا في المؤتمر الصحفي اللي حضره 500 واحد قلت لهم على حكايه تمثال شامبليون اللي هو مزعل كل المصريين اللي موجود قدام الكوليدج فرانس. وشامبليون مؤسس علم المصريات برجله حطتها في وش فرعون مصر، تمثال بشع ومزعل كل المصريين اللي بروح باريس. فانا قلت لهم ان احنا كرمنا شامبليون وعاملين شارع في مصر اسمه شارع شامبليون وعاملين تمثال لشامبليون في اهم ميادين مصر, وانتوا قدام الكوليدج فرانس حاطين هذا التمثال, وطلبت ان هو يزال هذا التمثال عشان احتراما لمشاعر المصريين, وكلمتهم عن القبة السماوية اللي موجودة في متحف اللوفر واللي سرقت معبد حتحور في معبد دندرة, وقلت ان احنا بنطالب بعودتها عشان تعرض في المتحف الكبير. فمعرض رمسيس الحقيقة بيعمل لنا دعاية, ناس كتير جدا تقول لك الاثار بنخاف عليها, الاثار اما بتسافر بتصان اكتر وبتحافظ عليها اكتر, بتجيب لك فلوس, بتجيب لنا دعاية سياحية على اعلى مستوى, دعاية سياسية, دعاية الاثار سفرها لفوائد لا تتخيليها. انا عارفه كده عندي سر كده ان كان حضرتك بتحلم باتنين كده صغيرين كده من الفراعنه. لا ده انا ايه رايك بقى في المعلومه دي؟ لا ده هي هو كتاب انا كتبته اسمه لعنه الفراعنه, وفي بقى انا كشفت وادي اسمه وادي المومياوات الذهبيه في الواحات البحريه, وفي طلعت مميتين للطفلين فاخدتهم من جنب ابوهم وحطيتهم في متحف, فسافرت امريكا فكانوا بيقولي بقى في كل وقت يعني مواعيد محاضرات كتير جدا ما حضرتهاش نتيجة ان انا قمت متأخر, لانه كان بيقولي في الحلم مرتين ثلاثة ما تشالوش من الحلم غير ما رجعت وقمت نقلهم تاني رجعتهم جنب ابوهم تاني. تفتكر ده ضمير ولا subconscious العقل اللاواعي ولا هو ايه؟ هو لما انا شلتهم كنت زعلان انا شايلهم وسايب ابوهم, فيمكن ده السبب ان كان يقولي في الاحلام كتير جدا ويطردوني بس ما كانش يعملوا فيا حاجه. سؤال كتير قوي قوي ناس كتير نفسها تعرف, وانا ما اعتقدش ان حد يقدر يجاوب على السؤال ده قد حضرتك, هو في فعلا لعنه فرعنه؟ لا طبعا كله كلام ليس له اساس بالصحه اطلاقا. حقيقه لعنه فرعنه ايه؟ لو انت قفلت الأوضة اللي احنا فيها دي 3000 سنة وجوه الأوضة مومياء, المومياء دايما بتطلع جراثيم غير مرئية, فعلماء الآثار زمان اما كانوا يدخلوا الحجرة فكان الموميات الجراثيم تقرصهم بيموتوا. احنا بنعمل ايه؟ بنسيب الأوضة تتفتح بتاعت المقبرة لما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل, بقى كيفش حاجة بقى اتفرعنا. كل اللعنة الفرعنة دي طلعت لما لورد كارنافون ادى حق كشف مقبرة تتعنخ آمون للندن تايمز, فأصبح الصحفيين التانيين مش عارفين يكتبوا حاجة. لما مات لورد كارنافون بعد 5 شهور من كشف مقبرة تتعنخ آمون طلعوا الصحفيين بقى إشاعات بقى كل ما قيل عن لعنة الفرعنة كلام ليس له أساس بالصحة إطلاقا, درجة بقى بدأ الناس تستغل لعنة الفرعنة. وانا في فيلادلفيا واحد قتل مراته وقال للمحكمه انه قتلها عشان جاب تمثال فرعوني من مصر اشتراه, والمحكمه طلبتني وانا طالب في جامعه بنسلفانيا انا وديفيد سيلفرمان استاذ الجامعه عشان نشهد ان الكلام ده كلام فارغ مش كلام صحيح. فما فيش حاجه اسمها لعنه الفرعنه. كل الكتب دي انا مش قادره اعدها. حضرتك تعرف حضرتك كاتب كام كتاب؟ لا كاتب كام كتاب يعني مش اقل من 60 كتاب انا اللي كاتبهم, لكن الكتب المكتوبة في المكتبة يعني ما أقدرش أقول لك. آخر كتاب أنا كتبته هي رواية كتبتها عن الملك خوفو, نشرت في فرنسا الأسبوع الماضي باسم خوفو والباب السري, وهذه الرواية هتنشر باللغة العربية عن طريق دار نشر اسمها نهضة مصر, وهتبقى متاحة باللغة العربية لكل الناس, ودي أول رواية أنا بكتبها في حياتي. خوفو مشيد الهرم الأكبر. فما أسعدك بمصر وما أسعد مصر بك وما أسعدنا بسعادتك. إن وصية السماء هي أن نعلمك ما لم تكن تعلم, فلا تكن متكبرا بسبب معرفتك, وليكن كلامك طيبا، ولتعلم أن الإله موجود في كل أمور الناس. خوفوا استمع نجوانا واستلهم الأيام، مصر التي ترعانا ترجو لك الإلهام. يا ابن الشمس، إن حياة الإنسان بعد الموت أعماله بجانبه، آه من الروح المغضوب عليه، آه من آكل الظلمات، آه من شارب الدماء، آه من بارع الظلال. اصغى، لا يمكن لأحد أن يأخذ متاعه إلى السماء. اسمع، ليس في قدرة إنسان ولا أن يعود. يا ابن الشمس، إن القبر ليس مكان حزن، إنه مكان بداية لا نهاية. فأقم لنفسك في دنياك ما تتزود به في أخرى. عازم ولا معزوم؟ معانا ومشرفنا عالم المصريات ووزير الدولة لشؤون الأثر سابقا دكتور زاهي حواس. حضرتك أول ما شفتنا قلت هيسألوني على كذا وكذا، إيه اللي تخيلت إن إحنا نسألك فيه وإيه اللي تخيلت إن أنا مش هسألك فيه؟ لا والله أنا تخيلت إن أنت هتسأليني في كل حاجة وما سبتيش حاجة ما سألتش فيها. فما أقدرش أقول لك بقى إن في حاجة انت ناقصه لما سالتنيش فيها، يعني اعتقد سالت في كل حاجه. انا مبسوطه قوي ان كنت مع حضرتك، واعتقد الحلقه دي ناس كتير قوي وهم بيسمعوها دلوقتي اتبسطوا وعرفوا حاجات عن زاهي حواس هم ما يعرفوهاش. احنا ممكن نعمل سيرش، ممكن نشوف حاجات كتيره ونسمع حاجات كتيره عن العالم، عالم المصريات ووزير الدوله لشؤون الاثار سابقا، لكن أنا حسيت أني دخلت في حياة حضرتك والناس كلها عرفت بعض الحاجات والحقائق عن دكتور زاهي حواس. أنا بشكر حضرتك جدا جدا على هذا اللقاء. شكرا، وكل سنة وانت طيبة وكل المصريين طيبين وبخير. آخر سؤال بقى حضرتك، يعني جاوبته في النص بس، يعني برضو عازم ولا معزوم النهاردة؟ النهاردة أنا معزوم، وعزمني صديقي شيرين نور الدين، هو محاسب مشهور، وهتقابل مع أصدقاء محمد صلاح، سمير غريب، هتقابل مع شلة من الأصدقاء الأعزاء اللي أنا أعرفهم مكتم من مدة طويلة جدا، فأنا معزوم النهاردة. عن ذكر محمد صلاح، أنا دايما لما الناس بره مصر تيجي تقول لهم إن في مثلا أنت مصري يقول لك إحنا عارفين محمد صلاح وعمر الشريف وزاهي حواس، فانتوا والله يعني نعمه الايمج او نعمه القدوه ونعمه يعني الفخر لمصر. بشكر حضرتك جدا جدا، شكرا جزيلا. كل سنه طيبين، متشكر جدا. عازم ولا معزوم؟ كنا مع حضراتكم من امام المايكروفون مروه امين، ومن اسره الاعداد احمد دياب وسيد عبد العزيز.